قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: المسألة الثانية، وأما اختلافهم في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق، فمنهم من قال المعتبر فيه الرجال. نحن رأينا الآن مما مضى أن للحر أن يطلق واحدة، وهذا هو المنهج الصحيح، وأن من أراد أن يطلق امرأته أيضا فإنه يطلقها في طهر لم يمسها فيها أو أن تكون حاملة، لكن لو كان قبل الدخول فله أن يطلق على أي حال، يعني سواء كانت حائضا أو طاهرة لا يؤثر ذلك، لكن بعد الدخول لا يطلقها إلا في طهر لم يمسها فيه. هذا هو التطليق الصحيح، وعرفنا أن من طلق زوجته وهي حائض أو في طهر جامع فيه فإن ذلك محرم، كما دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذن الطلاق مرة، والله تعالى عندما قال الطلاق مرتان يعني مرة تتلوها مرة، ليس معنى هذا أن الإنسان يطلق مرتين، لا، يعني يطلق مرة ثم يطلق أخرى في هذه الحالة له الرجعة. ثم جاء فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا هو الذي أمرنا الشارع الحكيم ألا نتسرع فيه وألا نبادر إليه، ألا وهو الطلقة الثالثة. ولذلك في الآية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلى آخر الآية. قال: أما اختلافهم في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن. إذن عرفنا أن الحر يطلق واحدة ويطلق اثنتين وهو في ذلك موافق للسنة إذا وقع فيما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الطلاق الثلاث فهو يعتبر طلاقا بدعيا عند بعض العلماء، وبعضهم يرى أنه من طلاق السنة لو أنه يعني جاء مفرقا، وسيأتي الكلام فيه. أما الأمة فإنها تبين باثنتين، يعني الأمة على العكس من الحرة، كما جاء في أثر عائشة: الأمة طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان، وهذا فيه كلام، هذا الحديث أيضا فيه كلام، يعني ضعفه العلماء، لكن جاء بالنسبة للإمة في قول الله سبحانه وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بالنسبة للعدة، وهذه مسألة تكلم العلماء فيها وبينوا أن الرقيق على النصف، وهناك من ينازع في هذا الأمر ويرى أن المملوك كالحر تماما وأنه لا فرق بينهما. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما خاطب المؤمنين خاطبهم دون تفريق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له. فالقرآن أطلق ذلك ولم يفرق: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. قال: فمنهم من قال المعتبر فيه الرجال. الآن ذكر المؤلف أن المملوك إنما يطلق تطليقتين، له واحدة وفي الثانية تبين منه، لكن من المعتبر بالطلاق؟ هل هو الرجل أو المرأة؟ إذا كان الرجل والمرأة كلاهما مملوكا هنا الأمر واضح، لكن قد يكون الزوج حرا والزوجة أمة، وربما يكون الزوج عبدا يعني مملوكا وتكون الزوجة أيضا حرة، فما الحكم هنا؟ هذا اختلف فيه العلماء. قال: فمنهم من قال المعتبر فيه الرجال، فإذا كان الزوج عبدا كان طلاقه البائن الطلقة الثانية. هذا هو مذهب جمهور العلماء كما سيذكر المؤلف، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد، جمهور العلماء عموما قالوا بذلك، يعني قالوا إن الطلاق بالرجل، لأن من الطلاق هو حق للرجل، يعني الطلاق أصله إنما هو بيد الرجل، والله سبحانه وتعالى عندما خاطب المؤمنين بالطلاق خاطب الرجال: إذا طلقتم النساء لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. إذن الآيات التي جاءت في الكتاب العزيز ذلك الأحاديث إنما الطلاق بيد الرجل لا بيد، إذن هذا أمر يملكه الرجل. أما ما يتعلق بالتمليك والتخيير عندما يملك الرجل زوجته والتطليق فهذا أمر حق له منحه لزوجته، هذه مسألة أخرى. لكن من الذي يملك الطلاق في الأصل؟ إنما هو الرجل، هذا هو مذهب جمهور العلماء. قال: وبهذا قال مالك والشافعي، ومن الصحابة عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، وأكثر العلماء كما قلنا ومنهم أحمد. قال: وابن عباس وإن كان اختلف عنده في ذلك لكن أشار عنه وذلك القول، يعني ابن عباس اختلفت عنه الرواية، روي هذا وهذا لكن المشهور أنه مع الجمهور. قال: ومنهم من قال إن الاعتبار في ذلك هو بالنساء. بالنساء لماذا؟ بتعليل أن المرأة هي التي يقع عليها الطلاق، هي التي تطلق، فينبغي أن تكون هي المعتبرة. ويستدلون بأثر عائشة: طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان، طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. والأولون يقولون إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق، والذي أخذ بالساق إنما هو الرجل. قال: ومنهم من قال إن الاعتبار في ذلك هو بالنساء، فإذا كانت الزوجة أمة كان طلاقها البائن الطلقة الثانية سواء كان الزوج عبدا أو حرا. إذن الذين قالوا إن الاعتبار إنما هو بالنساء استدلوا بأثر عائشة: تطليق الأمة تطليقتان وقرأ حرا، لكنه ضعيف، بل جاء في حديث آخر قريب منه في الضعف أنه الذي يطلق إنما هو ماذا؟ الرجل، أي ما العبد وليست الأمة. التطليق إنما هو بالمملوك أو نحو ذلك. نعم. قال: سواء كان الزوج عبدا أو حرا. وممن قال بهذا القول من الصحابة علي وابن مسعود رضي الله عنهما، ومن فقهاء الأمصار أبو حنيفة وغيره. إذا رأيتم القول الثاني أن المعتبر في ذلك إنما هو الإماء، لماذا؟ لأن الطلاق يقع عليها، وما دام يقع عليها فينبغي أن تعتبر، فإن كانت حرة فالحرة تطلق إلى ثلاث، وإن كانت أمة فتطلق واحدة فاثنتين، هذا هو تعليلهم. والأثر الذي ذكرت لكم وفيه اضطراب، وإلا لو صح لكان حجة قوية للفريق الثاني. والفريق الأول كما قلت لكم يستدلون بعموم الأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إنما جعل ماذا؟ حكم الطلاق وحل هذا النكاح إنما هو بيد الرجل: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال: وفي المسألة قول أشد من هذين، وهو أن الطلاق يعتبر برق من رق منهما. قال ذلك عثمان البتي وغيره، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وسبب هذا الاختلاف هل المؤثر في هذا هو رق المرأة أو رق الرجل، فمن قال التأثير في هذا لمن بيده يعني الطلاق. المؤلف ذكر سبب الخلاف، لكن ما هي الأدلة؟ هي كما ذكرت لكم، الجمهور يستدلون بعموم الأدلة، وأن الخطاب إنما هو يوجه إلى الرجال، والمملوكون إنما إلى الرجال، والمملوكين يدخلون في ذلك لأن الطلاق بيد الرجل. وهؤلاء يقولون لا، الطلاق يقع على المرأة، ويستدلون بأثر عائشة. قال: فمن قال التأثير في هذا لمن بيده الطلاق قال يعتبر بالرجال، ومن قال التأثير في هذا الذي يقع عليه الطلاق قال هو حكم من أحكام المطلقة فشبهوها بالعدة. قال: وقد أجمعوا على أن العدة بالنساء أي نقصانها تابع لرق النساء. لا شك أن العدة إنما هي بالنساء. قال: واحتج الفريق الأول بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. أولا المؤلف ذكر أنه مرفوع، هذا نقل عن ابن عباس كما ذكر المؤلف، وأيضا عن عبد الله بن مسعود وعن علي بن أبي طالب، والصحيح أنه موقوف على هؤلاء. وتعلمون الفرق بين الموقوف والمرفوع، إذا رفع يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حكما ملزما يجب النزول عنده، وإذا كان قول للصحابي وهناك من الصحابة من خالف فإنه ينظر في الأدلة الواردة في هذه المسألة. إذن الصحيح أنه لم يكن حديثا مرفوعا، لا الذي نقل عن ابن عباس ولا أيضا ما نقل نفسه هذا عن ابن مسعود يعني عبد الله بن مسعود، ولا عن أيضا الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. إذن هو موقوف فيكون رأيا لهؤلاء، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. ويستدلون له أيضا، يقوون هذا الدليل بما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى من حديث الطلاق بيد من أخذ بالساق، فمن الذي يأخذ بالساق؟ إنما هو الرجل. وأيضا هذا فيه كلام، إذا لم يثبت في ذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرفع النزاع ويزيله، ومن هنا وقع الخلاف بين ماذا العلماء. فنرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل أن الطلاق بيد الرجل كما جاء التنصيص على ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو استعرضنا الآيات نجد أن الخطاب إنما يوجه إلى الرجال. قال: إلا أنه حديث لم يثبت في الصحاح. لا، هو ليس قضية لم يثبت في الصحاح ولا في غيرها، إنما هو أثر موقوف. قال: وأما من اعتبر من ولذلك ننتبه، هذا ليس حديثا وإنما أثر موقوف على ابن عباس ومثله عن ابن مسعود وأيضا عن علي بن أبي طالب. قال: وأما من اعتبر من رق منهما فإنه جعل سبب ذلك هو الرق مطلقا، ولم يجعل سبب ذلك لا الذكورية ولا الأنوثية مع الرق.